السلام عليكم. في سورة النساء الشيطان يتوعد بني آدم ويقول الله سبحانه وتعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إلى أن يقول في الآية 119: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما معنى يبتكن؟ اسمع الآية ثم نستأنف الكلام. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وبتك يعني قطع، وسيف باتك يعني سيف صارم، وبتك أيضا يعني أن تقبض على الشيء فتجذبه فينبتك، وكل مجموعة من هذه المجموعة اللي بتنبتك هذه تسمى بتكة، والجمع بتك، ومنه قول الشاعر: طارت وفي كفه من ريشها بتك. ولفظ بتك شدد للكثرة، إذن فليبتكن يعني فليقطعن. ويقولون وكأنه أراد والله أعلم، كان أهل الجاهلية يقطعون أذان الأنعام أو يشقوها شقا واسعة، إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا فيشق أذانها وتسيب، ويحرموا على أنفسهم الانتفاع بها، فيعفو ظهرها من الركوب والحمل، وأيضا يعفوها من الذبح، ولا يردونها عن ماء ولا مرعى، خلاص بقت وكأنها دواب مقدسة. وإبليس سول لهم أن هذه قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول صاحب المنار: وكان هذا من أسخف أعمالهم الوثنية وسفه عقولهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.